وقالوا إنا لمدركون. إيه ماذا في هذا؟ قال موسى إيه؟ كلا كلا بملء فيه، مع أن المسألة واضحة. قال لك أنا لا أستند لا إلى قوتكم ولا إلى قوتي، كلا إن معي ربي سيهدين. أدى الركن الرشيد بقى، يبقى له أنه يتحدى ولا ما يتحدى شيء؟ تحدى. فلما قال إن معي ربي سيهدين يبقى عارف يرجع لمين؟ يرجع للرصيد بتاعه الإيماني، وقد هداه فعلا. بقى أصل كلمة كلا دي ده في المعركة يعني عمرها بسيط. إزاي؟ على طول قال له ما دام كلا اضرب بعصاك البحر، مش هبعت لك مدد، مش هموتهم من وراك أبدا، مش هخوفهم عشان يرجعهم، لا أنا أريد أن تنتهي المعركة إلى آخرها. اضرب البحر، ما هو قالوا البحر هو وادي العدو، نمسك البحر الأول. إيه اللي مخوفكم البحر؟ هنغرق. لا ما تغرقوش. ليه؟ أم قال لك لأن اضرب البحر كده فأصبح طريق يبس، مع أن البحر قانون الاستطراق المية كده تهه. ولا ونقلها إلى الضد، فكان كل فرق كالطود زي الجبل. شوف بقى اللي ينقل السيولة المائية اللي من أصولها الاستطراق ويعملها إيه؟ جبل. فكان كل فرق كالطود العظيم. وبعدين بقى يبس، إذن الغرق أمنتم، أنتوا أمنتوا، هذا البحر أمامكم، نشوف بقى العدو إيه وراءكم. مشهم فنفدوا. أراد موسى أن يقطع السبيل على عدوه حتى لا يسير في اليبس الذي سار هو فيه ويجي وراه. طب وإذا كان الفرعون حيشير في اليبس وراه، يبقى العمل عملنا إيه؟ ما عملناش حاجة. قال له لا، أنا بدي أمنع المخاوف الاثنين، مخوفة البحر ومخوفة العدو. خد مخوفة البحر اضرب يطلع لك طريق يبس، وكل فرقة كالطود العظيم. وبعدين أراد موسى أن يقطع السبيل، فأراد أن يضرب البحر ضربة تانية حتى يعود البحر إلى سيولته وما يمشيش في العمر. قال له لا، اترك البحر لهو، سيبه، اتركه على ما هو عليه. ليه؟ قال لك لينخدع فرعون ويصير في اليبس. لما يبقى أوله في الناحية دي وآخره في الناحية دي، أعيد الماء إلى استطراقه. لما أعيد الماء إلى الاستطراق يبقى أنجيته وأتلفته بالشيء الواحد، ودي لا يقدر عليها إلا إله. نعم. إذن قول الحق كل خصومة، موقفك أنت مثبت، ويجي لك الحق وتجي لك الموعظة، والمؤمنين اللي معاك لهم ذكرى، ذكرهم بكل حاجة. إذن الصف ده عرفنا الله، يبقى المقابل إيه؟ الذين كفر. هات بقى قول لهم بقى تحداهم الله. إيوه، لأن الإيمان كله معركة تحدي، تحدي في صدق الرسول بأنه يجيب معجزة، وتحدي في معونة الرسول بالقلة ليغلب الكثرة. يبقى ما كله ايه؟ كله تحدي، تحد بالمعجزة اولا، وتحد بانه يوقف شوية جنود حق قليلين، كم من فئة قليلة غلبت فئة ايه كثيرة. يبقى اذا التحدي لازم يشير. ولذلك تميز رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سائر الرسل بأن كل رسول كانت له معجزة يتحدى بها أولا وتنتهي دورها. وبعدين له منهج، ينزل من السماء كتاب يقول له المنهج، يبقى المعجزة غير المنهج. لكن رسول الله تميز بحياة، وهو أن معجزته هي عين منهجه. المعجزة عين الإيه؟ ليه؟ أم قال لك لأن ده رسول إلى كل الأزمان وإلى كل الأمكنة، فمش عايزين معجزة تيجي وتنتهي، ده أنا عايزين معجزة تصاحب المنهج، عشان يجي واحد قبل ما تقوم القيامة يقول محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله وتلك معجزته. إنما هل المسيحي أو المساوي أو يقدر يقول موسى رسول الله وإيه معجزته الآن يا سيدي؟ إيه؟ كن يضرب بالعصا، اللي شافها شافها وخلاص انتهت، يبرئ الأكمه والأبرص انتهت، إنما رسول محمد رسول الله وتلك معجزة. يبقى المعجزة باقية ببقاء إيه؟ ببقاء رسالة، لأنها عامة خالدة لكل الأزمنة ولكل الإيه؟ ولكل الأمكنة. هذا التحدي. قل للذين لا يؤمنون

غائب عنك مقدماته، فاعلم أن الذي أخبرك به لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.